مش هتكلم عن نفسي ولا كبر فيا، انا جايلك بس عشان امسي على عيونك دي. انا مش هتكلم عن نفسي ولا كبر فيا، انا جايلك بس عشان امسي على عيونك دي. ما انا واد متعلم ومعلم، لا لبست مشجر ومقلم، لو عايز تعرف جدلك ليه، ما انا زي الكسبان في الكاراتيه، بعد ما بيكسب بيسلم، بعد ما بيكسب بيسلم. ولا عمري في يوم جيت على القلة، ولا عمري اتكيت على العلة، انا بس بوري لك كارنيه مكتوب في المينا سعادة البيت، والسحنة رجولتي بتتكال. اكبر في انا جايلك بس عشان امسي على عيونك دي. انا عايزك بس تعرفني ايه رأيك فيا، وتخلي الكل يسقفلي وبروح رياضي. انا عايزك بس تعرفني ايه رأيك فيا، وتخلي الكل يسقفلي وبروح رياضي. ما انا زي الكسبان في الكاراتيه، بعد ما بيكسب بيسلم، بعد ما بيكسب ولا ولا عمري في يوم جيت على القلة، ولا عمري اتكيت على علة، انا بس بوري لك كارنيه مكتوب في المينا سعادة البيت، والسحنة رجولتي بتتكلم. لو عايز تعرف جيتلك ليه، ما انا زي الكسبان في الكاراتيه، بعد ما بيكسب بيسلم، بعد ما بيكسب. ولا عمري في يوم ولا عمري اتكيت على عله، انا بس بوري لك كارنيه مكتوب في المينا سعادة البيت، والسحنة رجولتي بتتكلم. انا مش هتكلم عن ولا كبر فيا، انا جايلك بس عشان امسي على عيونك دي.